رسالة اللي بعدها قال الشيخ: تأخير النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الشيخ فيها مسائل: الأولى تأخير النصر على الرسل حتى استبطوا ولا يعجل الله لعجلة أحد، وهذا أيها الأخوة من كماله سبحانه، من كماله سبحانه إنه ما يستخف أحد ولا يستعجل أحد حتى الرسل. خلاص شيء قدره قبل ثم خلق الكون على تقديره، ما يعجل لعجلة أحد، لكن ما للإنسان إلا أن يمشي على قدر الله، ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري. يعني الله عز وجل يقدر الشيء ويرسم المخطط ويخلق الخلق يمشون على المخطط، ما يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية، وهذا من كماله سبحانه. لكن يتأخر النصر حتى على الرسل، حتى يستبطئون، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان في القائلة في الظهر ونائم في ظل الكعبة متوسد بردة، فجاءه خباب وعمار قد نجحت جلودهم من الجمر، يضعون خباب على الجمر، وش اللي يطفئ الجمر؟ ودك ظهره، ما يخرج من ظهره واللي يطفئ الجمر. فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: قد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وعصبه، مشط حديد يدخل بين العظم والعصب ما يرد ذلك عن دينه، وينشر بمنشار الحديد ما يرد ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من كذا إلى كذا ما يخاف إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. فينبغي الإنسان إنه ما يتعجل، ولا كما قال عمر بن عبد العزيز قال: تركتني هذه الدعوات لا أتمنى تعجيل شيء قدمه الله ولا تأخير شيء عجله الله، وهي الدعوات المشهورة: اللهم بارك لي في ما قضيت إلى آخره. الثانية أنه إذا عرف أن هذا سنة فكيف يزعم يستعجل من يزعم أنه مطيع لهم، بدل كلمة سميع مطيع، هذه فيها تصحيف. إذا عرفت أن هذا سنة كيف تستعجل؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت ولا مره يستجب لي، ألسنا نقع في هذا؟ طيب هذا تأديب لنا، إذا كنت تزعم أنك مطيع للرسل وتعرف أن هذه سنة وأن الله يؤخر النصر، يؤخر الفرج، يؤخر الشفاء، يؤخر ما تدعوه لحكمة يعلمها هو، وأنت ضعيف مالك إلا أنك ترضى عن الله وتأخذ الأسباب وتكون راضي عن الله، ولا تتمنى تعجيل شيء قدمه ولا تأخير شيء عجله، حتى النصر على الأعداء في الدين ما تدري، ما تدري وش الحكمة فيه، ولا النصر في الدنيا من اللذات، العامة يقول النصر في الدنيا من اللذات، لكن إذا كان من اللذات يمكنها على حساب، على حساب رصيدك في الآخرة. أكثر الرسل ماتوا مستضعفين، ماذا أقول لذة النصر في الدنيا؟ فأنت لا تتمنى تعجيل شيء، أنت ابذل ما عليك ودع الخلق للخالق، ودع الله عز وجل، كل شيء يأتي في وقته. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، في الأزل جعلنا لمهلكهم موعد، لكن الناس عندها عجلة كذا، والله لا يستخف أحد، هذا من كماله تعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدوا، شفت ألف سنة الآن من سنتنا هذه إلى ألف سنة قبلها، كلها يوم واحد عند الله عز وجل، فيها أحداث وفيها تأخير النصر وفيها ناس وفيها أجيال، ألف سنة يوم واحد من أيام الله عز وجل، حتى نعرف إن بشر ضعاف حنا. الثالثة أن ما يقع في القلب، وكم مرة استعجلت وأخر الله الإجابة وبعدين اكتشفت إن خيرة، إن الله لو أجابك في وقتك ذاك يمكنك تهلك، كم مرة منع الله منك الإجابة وبعدين مع الوقت عرفت إن خيرة. كل واحد منا عنده من هذا، أكل من آدم ضعيف ضعيف صحيح، ما له إلا يرضى عن ربه بس ويترك التدبير لله عز وجل، هو أصلا التدبير لله، لكن يتركه من قلبه ولا هو ما في يدي شيء، لكن لا ينازع الله عز وجل، ترى المنازعة ذي ما فيها خير، يرضى. سبحان الله العظيم. الثالثة أن ما يقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر، بل هو صريح الإيمان إذا كان مع الكراهة. من أين أخذ الشيخ؟ وظنوا أنهم قد كذبوا. وهذا ملمح للشيخ، يعني جواب جيد في الآية، لأن ظنوا أنهم قد كذبوا على ظاهرها استشكل حتى الصحابة، حتى عائشة رضي الله عنها كيف كانت تقرأها؟ عائشة تقرأها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقنوا أن الناس قد كذبته، يعني معنى آخر تماما. كل هذا فرار من المعنى المتبادر منها، وهو أن الرسل أو أتباعهم قد جاءهم خاطر أنهم قد كذبوا، يعني أخلفوا الميعاد. هذا بعض الناس المفسرين قالوا هذا في أتباع الرسل، أنه يأتيهم خواطر يقول له يعني مع تأخر النصر جدا متى نصر الله، حتى يأتيهم خاطر أنهم يمكن قد كذبوا، كما قال عز وجل عن أشرف الخلق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم في الأحزاب وزاغت الأبصار وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هذول أشرف الخلق وتظنون بالله الظنونا. لكن الظنون اللي هناك في الآية ذيك وفي الآية هذه أفضل جواب لها اللي قال الشيخ هنا، إن هذا ليس عمل قلب وإنما خواطر شيطانية لا يمكن للإنسان أن يدفعها، لكن يملك الإنسان أن يكرهها. ها؟ أنت ما تقدر تدفعها، يأتيك الشيطان ويوسوس في قلبك يقول الله بيخذلك، الله كذا بتأخر النصر، هذول بيسوون بك، هذول تظنون بالله ظنون، مالك إلا أنك تكرهها أشد الكره، كما قال الصحابة يصفون هذه الخواطر اللي تمر عليهم، يقولون أحدنا يود أن يتردى من جبل وأنها ما تمر على قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أي كراهتها صريح الإيمان. هنا يمكن أن أتباع الرسل أو كذا يمر عليهم الشيطان ويقول كذبتم أخلفتم، كما قصيت لبعض الإخوة أن أحد الصالحين مات قريبا العام الماضي فرؤي في المنام وهو يقول لا يكذبون لا يكذبون لا يكذبون، يعني إن الله ما يخلف الميعاد. والله عز وجل قال في سورة آل عمران عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني هم الآن لما قتلوا استبشارهم لأسباب، من أسبابه أنهم لا يكذبون، ولذلك هم يفرحون لنا اللي نحن في الدنيا الذين لم يلحقوا بهم، الشهداء الآن يفرحون للمؤمنين ويقولون قدامكم الخير لكن أنتم مغيب عنكم وهم قد كشف لهم. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني اللي بيستقيمون، وأيضا وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا يعني أحد الأجوبة أن يقال ظنوا أنهم قد كذبوا، جاء الشيطان وطاف عليهم وقال كذبتم، سيسلط عليكم الأعداء، لن يأتيكم نصر، لن يأتيكم تمكين، مضحوك عليكم. يجي الشيطان يقول لك كذا، وليقول يا ولد أنت مصدق أنك على الجادة؟ معقول الناس هذه كلها مخطئة وأنت اللي ما شاء الله ماسكن الخط؟ حتى العلماء حتى المشاهير يجيك الشيطان يقول لك كذا، وينك أنت رايح تضحك على نفسك، ترى كنت ضايع. فالشيطان الإنسان يكرهها، والحمد لله عنده اليقين، لا فلان ولا علان، عنده اليقين، عنده كلام الله عز وجل، إن كان على القرآن وعلى السنة ما عليه من الشيطان. وظنوا أنهم قد كذبوا. الرابعة أن العادة يعني السنة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جدا فهو من علامات الفرج، سبحان الله العظيم، وهذا من حكمة الله عز وجل، يستخرج الدعاء بالبلاء. ولذلك في بعض الآثار نقرأ إن شاء الله في ابن أبي الدنيا أن الله يقول لجبريل أخر إجابة عبدي فلان، فإني أحب أسمع صوته، أحب أسمع صوته وهو يتضرع وهو يستغيث وهو يناجي، وخاصة مع الكرب يطلع أدعية ما تطلع إلا مع الكرب، واستغاثة وتوحيد وتوكل وانقطاع من الناس، فيقول الله أخر عنه إن شاء الله بيجيه الفرج، بس الآن هو في عبادة ترفع فوق كل ما النار، هذه نار الكرب يحرق البشر كلهم لين ييأس منهم ويصفه، ما عاد يبقى عنده إلا الله عز وجل، هذا خير له. لكن ابن آدم لا، يبي كل شيء في وقته اللي يبغاه هو، مع أنه يضره ترى، يقول أخر الجواب فإني أحب أن أسمع صوت عبدي هذا، أخر شو قال عادة الله عز وجل وسنة إن الشدة متى تنفرج؟ إذا تكاملت وضاقت جدا انفرجت. ولرب ضائقة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها مثل حلقات الدرع فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الخامس أنه سبحانه ينجي من يشاء ولو كان مع المهلكين في نفس المكان. سبحان الله العظيم، يعني في نفس مكان الهلاك. قال تعالى جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، اللي نختاره نحن ونصطفيه ونشاء ينجو ولو كان مع المهلكين في نفس المكان. سبحان الله العظيم، حسب مع علم الله بالناس وحسب عملهم. وش قال للوط؟ فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، يعني قبل نزول العذاب بلحظات يسري من آخر الليل وإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فنجي من نشاء. السادسة أنه إذا جاء أمر الله لم يقدر على رفع أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض. قال تعالى ولا يرد بأسه، وهذا من كماله وسطوته وجبروته وكبرياءه. إذا نزل أمره والله لو يقومون أهل الدنيا كلهم وأهل السماوات ما يردون شعره، لا يرد بأسنا. الله عز وجل يمهل يمهل، لكن إذا جاء جبروته وقدرته وكبرياءه لا إله إلا الله. ويقرأ سورة هود فإنها عجب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أهل سوريا الله يرفع عن المستضعفين المؤمنين منهم، سنوات طويلة والشرك موجود والبدع موجودة والفساد موجود والدنيا موجود والناس تاكل وتشرب وتروح وتجي لين خلاص، يعني أمنوا إن ما فيه عقوبة خلاص. إذا لم يغبر حائط في سقوطه فليس له بعد السقوط غبار. أكثر الناس يفكر كذا، يعني الجدار إذا طاح إذا ما غبر ما عاد مغبر. هم يقولون مدام سنة سنتين عشر مئة ما جانا شيء، إذا ما عاد بجينا شيء. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. شوف الآن الله يعافينا ويعافيهم ويعافي المسلمين عموما. شوف الآن أربع سنوات جتهم، والله يعني 400 سنة أهلكت الحرث والنسل والشباب والكبار والصغار. المدن اللي كانت عامرة خراب، يعني يبغى لهم الآن يمكن 20 سنة ولا 50 سنة بس على الأربع سنين هذه. شوف شوف أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. شوف العراق نفس الطريق، شوف الدول كلها نفس الطريق. والله يستر من عندنا هنا، والله أنا خايفين. ولكن كما قال عز وجل إنه ينجي من يشاء من وسط المهلكين. قال تعالى يلقننا بعض الأدعية، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. دائما واظب على الدعاء هذا، لأنه والله ما تدري يصبح ولا يمسي. وضعنا الآن ترى ما يسر المؤمن، الأحياء يطلع صلاة الفجر العشر أقل من العشر، حي كامل في شباب في البيوت وفي كبار وفي صغار يطلع العشر، و90% ما يصلون والناس راضين وكل طيب. هذه ما لها عقوبة ولا لحوبة، اليوم ولا بكرة. لكن قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ودعاء ابن عمر يقول اللهم لا تقدمني العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. أنا مسكين بين مخافتين، أنت أخرت يمكن تدركني الفتن، وأنت قدمت يمكن قدامي عذاب. ودي أتوب ودي أستكثر من الخير وخايف من اللي وراي. لكن ما يؤمن خوفك إلا ربك. وقال السابعة أنه سبحانه لا يظلم أحد، وأن اللي جاهم بسبب إجرامهم لا يرد بأسنا عمن؟ عن القوم مجرمين مجرمين. والثامنة الثناء على قصص الرسل وأن فيها عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. سبحان الله، قصص الرسل وقصص القرآن ورب الكعبة إنها أعجب القصص، لكن إحنا ما فينا عقول. لو تقارنها بكل القصص اللي سمعتها في الدنيا واللي قريتها ما تجي شعره من القصص في القرآن، أحداثها وعمقها وفوائدها وتركيبها وسردها شيء عجيب، لكن كثرة قراءتها تخلي الإنسان ما يتدبر. قصص فيها عبرة. التاسعة أنه بالهاء ساقطة ما يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولي الألباب. هذا الكلام مع أن القصص واضحة ما يفهمها إلا أولي الألباب. العاشرة وحسبك بالعاشرة، هذه تعريضه سبحانه بالأحاديث المفتراة وإقبال الأكثر عليها. يعني تعريض مع توبيخ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يعني أنتم أشغلكم الأحاديث المفترة والسوالف، كل قبيلة عندها سوالف وأكثرها أحاديث مفترة، أكثرها أبوي وجدي وسوى ولو جاءت في الميزان والله أكثرها فرية، لأن نفس القصص ونفس الأحداث تروح للقبيلة الثانية وتجدها بس مع تغيير المسميات، ونفس القصيدة بس بالتحوير، والثاني وأشغلتهم أحاديث مفترة، واللي في الجرائد أحاديث مفترة، واللي في تويتر أحاديث مفترة، واللي في المجلات أحاديث مفترة، واللي في كتب أهل الرأي أحاديث مفترة، واللي في الإسرائيليات أحاديث. سبحان الله، الله عز وجل يوبخ يقول هذه القصص اللي فيها عبرة، لكن وين أولي الألباب؟ ما كان حديثا يفترى. قال الشيخ: إقبال الأكثر عليها واشتراء الكتب المصنفة بغالي الأثمان. أكثر كتب تباع الآن في العالم كله وشي؟ الروايات، صح؟ الروايات هي أكثر مبيعات حتى في معارض الكتب، وهي كلها حديث مفترة، سالفة ما لها لا رأس، وكلها فساد أيضا، لأن لازم يطعمونها بالخراب وتطلع بدون فائدة ويشترونها بأغلى الأثمان. وتكبر من اشتغل بها بعد، ترى اللي يشتغلون بكتب الرأي وكتب هذا يتكبرون، وظن أن أفضل ممن لم يشتغل بها، وزعمها أنها من العلوم الجليلة. حتى أهل الرأي ترى عندهم أن بضاعتهم هي أحسن بضاعة، ومع هذا معرض عن قصص الأنبياء مستحقر لها، زاعم أنها علوم العوام الجهال. مو بهذا حاصل؟ حاصل. وش يسمون المعتزلة؟ المعتزلة إنهم حديث مفترى واجد. وش يسمون أهل السنة؟ حشوية، عندهم كتبهم كلها حشو، قال الله وقال رسول ذي حشو، يسمونهم حشوية. حتى الصحابة كلهم حشوية عندهم، يسمونهم نابتة. أما هم أهل الكلام، أهل العقول، أهل الفلسفة. أهل الرأي نفس الطريقة، يسمون أهل الحديث نفس الأسماء وعندهم رأي. أهل الأشاعرة نفس الكلام، وش يسمون الصحابة وعلومهم؟ يقولون طريقة السلف أسلم، وطريقتنا أعلم وأحكم، بس يسكتون بكلمة أسلم على الصحابة، يعني طيبين عوام، لكن طريقتنا نحن أعلم وأحكم. فكل هؤلاء الآن ليبراليين، وش نظرتهم لأهل السنة، لأهل الحديث، لأهل العلم؟ وش نظرتهم؟ إن علومكم هذه كلها حشو، صح ولا لا؟ العوام لو واحد الآن يأخذ في الثانوي 100% ويروح يدرس في كلية الشريعة، وش يقولون؟ خسارة عليك، مفروض تروح كلية الطب ولا كلية هندسة، خل كلية الشريعة وكلية الحشو العوام. موجود عند الناس ولا لا؟ هذا الواقع، ها؟ هذا هو الواقع، إن الناس عندهم احتقار لعلوم القرآن علوم السنة وهم لا يشعرون، إن هذه يعني بضاعة اللي ما له شغلة يروح يشتغل فيها. ولذلك إذا دخل عليهم صاحب الدنيا يعظمونه أكثر من مما لو دخل عليهم واحد إن يخاف الله وعنده علم. هذا موجود، بل المفسدين الآن يسمون علماء السنة علماء حيض ونفاس. هذه أول من قالها عمرو بن عبيد، قالها عن الحسن البصري الملعون، هذا اللي يلعنون السلف، أول من قال كلمة علماء حيض ونفاس. وبعدين تناقلوها، تجد في التاريخ المعتزلة والأشاعرة دائما يلمزون بها الصحابة وأهل السنة، إلين الخميني حطها في كتابه قال أهل السنة علماء حيض ونفاس، إلى العودة هو خليفة الخميني يسمونه الخميني السعودي أيضا في كتابه يسمي علماء السنة علماء الحيض والنفاس، يعني احتقار. لكن ما عليك من هذا، ما عليك من عليك من أنت وجدت شيء ما وجدوهم، هم أشغلهم الشيطان بالخيالات والأوهام، وأنت أعطاك الله القصص اللي فيها عبرة القرآن. الحادي عشرة: أن من أكبر آياته تصديقه القرآن هذا لما بين يديه من العلوم التي جاءت بها الرسل، التي هي العلم النافع في الحقيقة. والله يا أخوان ما في علم نافع إلا اثنين: شيء جاء عن طريق الوحي، ولا شيء عن طريق التجربة. التجربة مثل الطب، مثل الزراعة، التجارب الناس مثل غيره، هذا علم نافع في الدنيا، ولا شيء جاء عن طريق الوحي يقيني. الباقي تخبطوا، باقي العلوم اللي ما جاءت عن طريق وحي أو عن طريق تجارب حسية قدامك، زراعة، صناعة، تجارة، أشياء يعني تناقلها الناس، فيها علم، الباقي كله أوهام وضلالات وخيالات. والمشكلة أنها تعطي حمل كاذب، تعطي انتفاخ كاذب، أن حنا اللي عندنا كل شيء وهم ما عندهم شيء. الثانية عشرة: أن القرآن هذا فيه تفصيل كل شيء. قال تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه، ترى هذا من آيات الرسل، من أعظم آيات الرسل المطابقة بين القرآن وبين ما قبله من الرسل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. أليست هذه آية في الرسالة؟ رجل عربي أمي لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بأخبار الماضين تماما كما في التوراة والإنجيل إلا المحرف منها. بل قال الله عز وجل إن هذا القرآن ماذا يفعل؟ يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. الخلافات اللي بين بني إسرائيل في الأحداث اللي حصلت القرآن يفصلها بينهم. طيب القرآن هذا من هذه أعظم آيات، إنه رسول هذا، كيف يقدر يجيب أخبار الماضين بهذه الدقة؟ وهذا ما يقدر. تصديق الذي بين يديه، وأيضا تفصيل كل شيء. كيف رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بالقرآن هذا، يعني الله عز وجل أنزل عليه، فيه تفصيل كل شيء من العلم النافع. قال الشيخ: ففي أولا العلم النافع، والثاني الإحاطة بالعلوم الكثيرة، والثالث أنه يفصلها ويبينها. أحكمت آيات ثم فصلت، وش تبغون غير كذا؟ أول شيء علم نافع عميق، والثاني إحاطة بالعلوم كلها في القرآن، والثالث مفصلة ومبينة، تفصيل كل شيء. الثالث عشرة أن القرآن هدى يعتصم به من الضلالة. إذا اعتصمت بالقرآن ما تضل، كل شيء يخوض فيه الناس ترجع القرآن تجد فيه الهدى، تعتصم به ما تضل. لكن جيب لي أي كتاب آخر غير الوحي تعتصم به تلقى فيه بلاوي، يمكن تضل بسببه. فما في عصمة مطلقة واعتصام مطلق إلا بالقرآن. قال تعالى: وهدى، وأيضا رحمة. قال أنه رحمة يعتصم به من الهلكة فلا يضل من اتبعه ولا يشقى. القرآن رحمة، حتى في القبر يدافع عنك ويحاج عنك ويجادل عنك. ترى القرآن والله نعم الصاحب، لكن نحن مفرطين. القرآن هذا نعم الصاحب، نعم المحزم، نعم المتكئ، نعم الصاحب. سورة واحدة في القرآن 30 آية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء العذاب إلى صاحبها من قبل رأسه، وجاءت من قبل رأسه، وتحاج عنه وتجادل عنه وتدافع عنه، وجاء العذاب من وسطه، وجاءت هي السورة يعني ثوابها من وسطه تدافع عنه، وجاء العذاب من قبل رجليه وراحت من قبل رجليه وتدافع عنه في قبره، هو مسكين ملقى ما عنده أحد، لا قبيلة ولا أحد ينصره، حتى رفع الله عنه العذاب بسببها هي. سورة 30 آية تبارك أو السجدة، ومفرطين في القرآن. هذا والله الصاحب اللي إذا صرت في الحفرة ما عندك أحد يفزع لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهم، ولا لسان فصيح تحاج عن صاحبه لن ينجو. هذا الكتاب اللي تعتصم به ويكون أكثر وقتك معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الأحاديث المفتراة بالعكس، هي اللي تضلك، هي اللي تنهار بك وأنت محتاج إلى تماسك. الخامسة عشرة أن هذا ليس لكل أحد، أنه تفصيل وأنه هدى وأنه رحمة، هو منشور للناس كلهم، لكن يستفيد منه قوم يؤمنون. السادسة عشرة أن سبب ذلك الإيمان، ففيه شاهد لقوله: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه الكلمة العظيمة اللي نحن بحاجة إليها. نحن لسنا بحاجة إلى معارف وسوالف، بحاجة إلى أن نعمل بما نعلم. فإنك إذا آمنت، والله يا أخوان هذا مجرب، إذا عملت بما علمت حتى قراءتك للقرآن تغير. لأن أحيانا حتى القرآن نفسه والنظر فيه يكون نوع اعترف أن الإنسان يجد فيه بلاغة ويجد فيه أفكار ويجد فيه أشياء، لكن إذا عملت بما علمت انكشف لك في القرآن شيء ينفعك في العمل، في اليقين وفي الإيمان. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال تعالى عن القرآن: هدى ورحمة لقوم يؤمنون.